طيبة بها نفسه. وقال ابن المبارك من مال حلال، وقيل لا يمن به ولا يؤذي فيضاعفه له، أي قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب فيضاعفه وبابه بالتشديد ووافق أبو عمرو في سورة الأحزاب والآخرون فيضاعفه بالألف مخففا، وهما لغتان. ودليل التشديد قوله أضعافا كثيرة، لأن التشديد للتكثير. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء، وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام، وقيل بإضمار أن، وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقا على قوله تعالى يقرض أضعافا كثيرة. قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل 700 ضعف، والله يقبض ويبسط. قرأ أهل البصرة وحمزة يبسطها هنا، وفي الأعراف بسطة بالسين كنظائرهما. وقرأهما الآخرون بالصاد، قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير، ويبسط بالتوسيع. وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب. وقيل هو الإحياء والإماتة، فمن أماته فقد قبضه، ومن مد له في عمره فقد بسط له. وقيل هذا في القلوب، لما لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير، ويبسط بعضها فيقدم لنفسه فيقدم لنفسه خيرا، كما جاء في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الحديث، وإليه ترجعون، أي إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم. قال قتادة الهاء راجعة إلى التراب كناية عن غير مذكور، أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أحكام الطلاق: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. في هذه الآية بيان أن من طلق امرأته قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها فريضة، يعني لم يسمي لها مهرا، فإن طلاقه في ذلك واقع، ولا جناح في ذلك على الرجل أن يطلق في هذه الحالة إن كان سببا مناسبا شرعيا، ولا يوصف هذا الطلاق بأنه طلاق بدعي حتى وإن كانت المرأة حال طلاق زوجها لها حائضا، وذلك أنه لم يخلو بها. قال سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره، والمقصود بالمتعة هو ما يعطي الزوج زوجته المطلقة من مال لجبر خاطرها على الطلاق وفراق زوجها. قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وذلك أن المتعة عائدة إلى حال الزوج، فإن كان موسرا غنيا ذا مال فإنه يعطي العطاء المناسب لسعته، وإن كان فقيرا فيعطي العطاء المناسب لحاله واختاره. قال سبحانه وتعالى: حقا على المحسنين، فأهل الإحسان أهل مرتبة عالية، وهم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم، وهذا فيه إشعار أنه من المستحب أن يعطي هذه المتعة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقع الطلاق قبل أن يمس المرأة، أو بمعنى أنه يخلو بها، أو بمعنى على القول الآخر أنه قد وطئها، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني حدد وسمى المهر، فسمى المهر ولكنه لم يعطها بعد، لم يعطيها المهر، قال مهرك كذا وكذا، ولكنه متعلق بالذمة لم يسلم المهر للزوجة. فالحكم في هذا أن للمرأة نصف ما فرضتم، يعني نصف المهر المسمى، نصف المهر المسمى، هذا هو الأصل. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الاستثناء: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون، فالمقصود أن يعفو أحد الزوجين عن باقي المهر، فيعفو الزوج ويعطي المرأة المهر المسمى كاملا، فيعفو عن النصف الآخر، أو تعفو المرأة بمعنى أنها لا تأخذ شيئا من زوجها حتى نصف المهر لا تأخذه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ذكر البغوي رحمه الله تعالى الخلاف في هذا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو هل هو المراد به الولي الذي يزوج موليته، أو هو الزوج. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وهذه قاعدة قرآنية عظيمة، وهي أن العفو أقرب للتقوى، فالعفو مرتبة يحبها الله سبحانه وتعالى وعمل جليل، ويدل على إيمان وتقوى ونبل وكمال في الأخلاق. وأن تعفو أقرب للتقوى، فهو حث من الله على العفو. قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. في الطلاق تكثر المنازعات والخصومات، وربما تكلم الزوج في زوجته وفي أهلها، وربما تكلمت الزوجة في زوجها وأهله، وذكرت من سوء معشره إلى غير ذلك. فنبه الله سبحانه وتعالى في حال الطلاق أن لا ينسى الفضل، فقد كان فضل بين الزوج وزوجته، فلكل واحد منهما فضل على الآخر بوجه من الوجوه، فنبه الله سبحانه وتعالى أن لا ينسى الفضل، بمعنى أنه لا يكون الزوج أو الزوجة تعمل بأعمال أهل الجهل فتعصي الله في زوجها وهو يعصي الله في زوجته أو مطلقته. وهذا فيه دلالة على كمال الأخلاق، فكل منازعة كانت بعد صفاء وصحبة ومعاشرة فيندب أن لا ينسى أحد المتعاشرين الفضل، حتى وإن حدثت خصومة ومنازعة فيتذكر الأيام التي كانوا فيها على وئام، وما تفضل به أحد الطرفين على الآخر، فهذا أدعى لأن تسكن النفوس وأن لا يستطيل أحدهما في عرض صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله بما تعملون بصير. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى يبصر عمله كان ذلك أدعى لإحسان العمل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات، قال جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأمر بالصلاة في ثنايا أحكام وآيات الطلاق، قال العلماء أن فيه إشارة أن من حافظ على هذه الصلوات حفظ الله سبحانه وتعالى عليه أمر دينه ودنياه، وأصلح له أهله وأصلح له زوجه، فكانت حياته على الوئام والوفاق. فمن حفظ هذه الصلوات من بركتها أنه يحفظ في زوجته وفي أهله وفي أولاده، فهذه الصلاة كلها خير وبركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات، المقصود الصلوات كلها، الصلوات المفروضة والصلاة الوسطى للعلماء في ذلك، أقوال كثيرة أوردها رحمه الله تعالى، وقد قال السلف بأنها أو للسلف أقوال فيها، منها قيل أنها الفجر، وقيل أنها الظهر، وقيل أنها العصر، وقيل أنها المغرب. وقال رحمه الله أن القول بأنها صلاة العشاء جاء عن بعض الخلف ولم يحفظ عن أحد من السلف، وقيل أن الصلاة الوسطى هي واقعة أو صادقة على كل الصلوات، فأبهمت كما أبهمت ليلة القدر، وكما أبهم اسم الله الأعظم، وكما أبهمت الساعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، حتى يجتهد المكلف في الحرص على كل الصلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها عظيمة عند الله وكلها فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى، فيعتنى بها. والأقرب في هذا هو قول أكثر أهل العلم أو أكثر المفسرين أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين في غزوة الخندق قول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. قال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت هو طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فطول القيام بين يدي الله عز وجل من الأعمال العظيمة الجليلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قيام الليل، وكذلك صلاة الفجر من الصلوات الطويلة، صلى الله عليه وسلم يطيل في القيام في صلاة الفجر. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا وقع الخوف وقد فصل الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف في سورة النساء، وهذه الآية تبين عظم الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى في حال الخوف وفي حال المسايفة وفي حال الشدة فإن الصلاة لا تسقط، فإن الصلاة لا تسقط. نعم، يتخفف من أركانها وشيء من شروطها، ولكن لا تسقط، وهذا دلالة على عظم هذه الصلاة وعظم قدرها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شيئا من أحكام الطلاق، ثم ذكر القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وهذا هو موطن من مواطن خمسة ذكرت في سورة البقرة، فيها إحياء للموتى في دار الدنيا، إحياء للموتى في دار الدنيا، إحياء الموتى سيكون يوم القيامة ولا شك، ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى أن أظهر إحياء للموتى في دار الدنيا، وهذا واحد منها. والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم على الناس، ولكن أكثر الناس شأنهم عدم شكر الله جل جلاله. ثم بين الله سبحانه وتعالى وأمر بالقتال في سبيله: واعلموا أن الله سميع عليم. ثم بين أن من الأعمال العظيمة الجليلة أن يقرض العبد ربه جل جلاله قرضا حسنا، الله هو الغني جل جلاله، ولا يحتاج إلى أن يقرضه أحد من خلقه، ولكن لكرم الله وجود الله وفضل الله أمر الناس بأن يقرضوه قرضا حسنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يتصدقوا على الفقراء وينفقوا في وجوه الخير، فتكون العاقبة لهم المضاعفة لهذه الصدقات، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ولم تحدد في هذه الآية قدر الضعف، ما هو؟ هل هو يضاعف له مرة أو ثلاث أو عشر أو مئة أو أكثر من ذلك؟ تركت هكذا، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وهذه آية تحث على كثرة الصدقة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الصدقات، فهي تجارة مع الله وقرض لله سبحانه وتعالى، والله ينمي هذا المال ويضاعفه أضعافا كثيرة. وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات، يربي الصدقات كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغير الفرس كيف يطعم من أجود الأطعمة حتى يكون جوادا وفارسا. فإن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يعتني بهذه الصدقات فيضاعفها أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أغنى وأقنى جل جلاله، فما من غني إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناه جل جلاله، فهو الغني المطلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين المتقين وحزبه المفلحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.